واتهم ابو بكر واتهم صفوان بن المعطل. وكانت كارثه. ماذا فعل ابن سلول عليه لعائم الله؟ قال: ما مثلنا ومثلهم، اي ما مثلنا نحن ومثل محمد ومن هاجر معه ومن اتبعه، الا كمن قال: سمن كلبك يا كل، سمن كلبك يا كل. والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الادن. الله اكبر، هذا يخرج من فم رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الادن. فلما وصل الخبر الى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن طريق زيد بن ارقم ذلك الطبي الذي نصر الله سمعه، قال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال: لا يا عمر، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. فلما عاد الجيش الى المدينه اسرع عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول فوقف على مداخل المدينه. وكان من عاده الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا قبل الجيش ان يتفقده فيكون في مؤخرته، اما اذا كان هناك رجوم فيكون في مقدمته. وهكذا قال علي رضي الله عنه: كنا اذا حمى الرقيص احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي من هو؟ سيد الشبعان. كان اذا حمى الرقيص احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا اخوة الاسلام وقف هذا الشاب الصحابي الجليل على باب النبي ومنع اباه من دخول المدينه، وقال: والله ليدخلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العزيز وانت الجليل. ومر في الايام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وحطم الاصنام وطاف بالبيت العتيق وقال: قل جاء الحق وجاء الباطل، ان الباطل كان زهوقا. وعفى عن اهل مكه الذين ضربوه وسبوه واستهزأوا به، عفى عنهم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. والله ثم والله ثم والله لم يكتب التاريخ الانساني مثل هذا الموقف منذ خلق ادم الى يومنا هذا الى يوم القيامه. ما دخل قائد فاتحا دوله وعفى عن اهلها الذين اخرجوه منها، ولكنه محمد فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. انتهى فتح مكة، وكان هناك موسى قادها صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يرى بنور الله جل وعلا ما يضار هناك. ثم كان هناك غزوة حنين، وما أدراكم ما حنين وما تم بعد حنين؟ هذا ما سنقوله بإذن الله جل وعلا بعد هذه الاستراحة. أقول قولي هذا. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض بقدرته ومهده وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهما احد. وشهد ان لا اله الا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. وشهد ان نبينا وامامنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها المسلمون الاكارم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في جيش جرار قوامه 12,000 من المسلمين، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا العدد من قبل، حتى قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. اعتمد الصحابة رضي الله عنهم على قوتهم وعلى عددهم وعلى عددهم، ونسوا ان الاعتماد الحقيقي على الله جل وعلا الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد. لما نفى الصحابه رضي الله عنهم هذا الامر عاجبهم الله جل وعلا بهزيمه ساحقه هدويه، فتفرق 12,000 من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا المشهد، 12,000 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه ويوقرونه ويؤجرونه، فلما باغتهم الكفار هربوا جميعا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا بضع رجال. كانوا نافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد المنافحه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ركض رغلته في اتجاه جيش الكفار بمفرده يقول: انا النبي لا كذب، انا بن عبد المطلب. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى والقى به في وجه جيش الكفار وقال: شاهد الوجوه. فانزل الله عز وجل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ونادى العباس جموع المسلمين فعادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحولت الهزيمة الساحقة الى نصر مؤثر مبين. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ما لم يأخذ في حياته. بعد ذلك خرج الى الطائف، ولما انتهى من الطائف عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم الغنائم التي غنمها والبيع الذي افاء الله تبارك وتعالى عليه في غزوة حنين. فلم يعط النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الانصار، واعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الفيء في قريش، اي في المهاجرين، وفي كثير من قبائل العرب، وفي المؤلفة قلوبهم. فما كان من ابليس عليه لعائن الله الا ان حاك في صدور الانصار، فقال قائل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لاقى قومه وعشيرته. فاجتمعوا على سعد بن عبادة سيد الانصار حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواهم: نحن الذين نصرناك، نحن الذين اويناك، نحن الذين دافعنا عنك وعرضنا انفسنا واهلينا للهلاك من اجلك، كيف بك لا تعطينا ولا تعطي رجلا واحدا منا؟ فلما دخل سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ان هذا الحي من الانصار يجدون عليه في تقسيم هذا الفيء على قبائل قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واين انت من هذا يا سعد؟ اصاب اختبار وقع فيه سعد بن عباده: اانت معي فيما قسمت به ام معهم فيما قاله عني؟ فقال سعد: يا رسول الله، ما انا الا رجل منهم، او ما انا الا رجل من قومي. فقال له: يا سعد، اجمع لي الانصار في هذه الحظيره. فجمع سعد الانصار في الحظيره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مقاله بلغتني ان وجدتم في تاخذها بمعناها، ووجدتم في انفسكم عليه، الم اتيكم ذلالا فهداكم الله، وعادة فاغناكم الله، واعداء فالف الله بين قلوبكم؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يبغضغ المشاعر ويحرك الكوامن ويستطيع ان يفعل في قلوبهم ما لم تفعله الدنيا. قال: الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: انا والله، انا والله لو شئتم لكنتم ولصدقتم ولصدقتم. اتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، ومطرودا فاويناك، وعائلا فاتيناك. كلام يحرك المشاعر، يدغدغ المشاعر عند الانصار. اما والله لو شئتم لكنتم فلصدقتم ولصدقتم. يا معشر من صبروا، أما وجدتم في أنفسكم في نعمات من الدنيا تألفت بها قلوب أناس ليسلموا ووصلتكم إلى إسلامكم؟ أما الله، والله والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت غران من الأنصار، لولا الهجرة لكنت غران من الأنصار، ولو اختلف الناس شعبا وتلك الأنصار شعبا لتلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، أترضون أن يرجع الناس أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتنجحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى أقصلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا وحقا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتفرح الصحابة من حوله، أي الأنصار، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، هل نحن أمة المليار بعد هذا العار؟ كفانا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو حقنا ونصيبنا من هذه الدنيا؟ هل نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسميات وهذه الأشياء الثمانية؟ ثم نأتي إلى آخر يوم وأنا أعلم أني قد أفضت عليكم فالتمسوا لي أيضا. أتى اليوم الأخير في حياة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي ما شهدت البشرية ولن تشهد مثله في تاريخها قط إلى يوم القيامة، لا من قبل محمد ولا من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نبيكم في لحظاته الأخيرة يقول لعن الله اليهود والنصارى، يلعنهم بلعنة الله جل وعلا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري وثنا. نبيكم صلى الله عليه وسلم يجمع زوجاته ويامرهن، ويامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم بعد ذلك تدخل عليه فاطمة الزهراء رضي الله عنه فيسرها بكلام في اذنها فتبكي، ثم يقول لها سلام اخر في اذنها فتضحك، فتسالها عائشه رضي الله عنها ما الذي قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضحكت وبكيت. فقالت ما كنت لابكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخبرت بعد ذلك انه قال لها فبكت يا فاطمه انك اول اهل بيت لحكمي واني ساقبض في هذا المرء وانك ستكونين سيدتي لسيدتي. نبينا صلى الله عليه وسلم تصيبه اغماءات، فكان بجواره ركوه بها ماء، اذا صاح النبي وضع يده فيها ومسح على وجهه وقال يا سبحان الله لا اله الا الله ان للموت لسكرات. اللهم هون علي سكرات الموت. هو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم بعد ذلك يقول الإسلام يدخل عليه أسامة فيدعو له، ويدخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواد فينظر إليه، فتأخذه عائشة فتلينه وتنظفه وتسوت رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فتقول هذا كان آخر عهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا إخوة الإسلام اشتد المرض وكان الوقت ضحا في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

الحرام. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامحونا يا أخوتي. Whoa!